عندما يستعملها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا مشروعية المسابقة على الخيل كما سوف يأتي بإذن الله، والمسابقة بين الخيل من هذا الباب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق إلا في ثلاث، هي النصل والحافر والخف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بالجهاد، نعم، النصال الرماية والخيل هي التي توقف في القتال، وكذلك الإبل، نعم، والنفقة في الغزو، نعم، يعني ماذا يكون للإنسان من أجر وثواب في ذلك. قال مالك عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر تقدم مرارا، وهو ثقة ثبت في عام 1700 مكثر جدا من رواية عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهذا ثابت في الصحيح، وهو أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وجاء أكثر من صحابي هذا الحديث. والناصية هي مقدم الفرس، وهي ما استرسل من الشعر على جبهة الفرس، وهذا مدح للخيل، وأن في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وذلك والله أعلم أو من الأسباب الكبيرة أنها تستعمل في سبيل الله وفي الغزو والجهاد في سبيل الله جل وعلا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن عندما يفتتح المسلمون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون يأتي إليهم الخبر بأن الدجال قد خرج، فيرسلون طليعة 10 فوارس. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. فهذا يدل على استمرار بقاء استعمال أو استمرار بقاء استعمال الخيل في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث ليس فيه نفي لاستعمال الآلات الحديثة الموجودة الآن ولا إثبات، فنحن لا ننفي ولا نثبت، يعني البعض قد يستدل بهذا النص وبغيره من ذكر السيف والخيل على أن سوف يرجع القتال بالسيف والخيل وأن ما في هناك آلات وكذا أخرى، لا، هذا في نظر العلم عند الله عز وجل، لا شك ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فهو حق على حقيقته، وأنه لا شك سوف يرسلون فوارس، وأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، هذا لا شك على حقيقته ولا يتأول بشيء آخر ولا يمكن تأويله، لأن قال أعرف ألوان خيولي، نعم، لكن ما في نفي لاستعمال الآلات الأخرى ولا إثبات، نعم، فنحن الله أعلم لا ننفي ولا نثبت، لكن نثبت ما جاء به النص أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، فمن الأسباب والله أعلم في بركة الخيل أنها تربط وتستعمل ويقاتل عليها في سبيل الله ويجاهد عليها في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت لنا في حديث ابن عمر السابق أو ثبت في حديث ابن عمر وقد تقدم أن للفارس له 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمين وللرعجل سهم واحد، ميز عليه الصلاة والسلام بين الذي يقاتل وهو راكب على فرس وبين الذي يقاتل وهو راجل، نعم، فكل هذا فيه يعني مدح للخيل، لعل هذا من الأسباب في قول عليه الصلاة والسلام الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، نعم. قال مالك رحمه الله تعالى أن سعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء، نعم، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، نعم، والخيل التي أضمرت هذه تهيأ للسباق، هذه تهيأ للسباق، وبحيث يعني لهم طريقة يعرفونها حتى تسمن، ثم بعد ذلك يقللون القوت عليها أو الأكل لها حتى تقوى، ويضعون عليها الأغطية والجلال، نعم، حتى تعرق. المهم هذه تكون يعني أقوى من الخيل التي لم تضمر أو تضمر، نعم. فسابق عليه الصلاة والسلام بين هذين النوعين من الخيل، وفي هذا أن لا يتساويان أو لا تتساوى الخيول في كل شيء. فالتي أضمرت وجهزت هذه يكون أمدها أبعد، بخلاف التي لم تضمر يكون أمدها أقل، كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع، نعم، هذا مكان خارج المدينة، نعم. وعندما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك استقبله الصبيان عند ثنية الوداع، نعم. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زويق، نعم. وفي هذا مشروع هي تسمية المسجد باسم، نعم، باسم يعني من بناه مثلا، أو باسم الناس الذين يسكنون حوله وما شابه ذلك، لا بأس، كما هي تسمية هنا. وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها، نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، هو ثابت في الصحيحين، نعم. وفي هذا مشروعية المسابقة بين الخيل، نعم، وكما تقدم لنا في الحديث لا سبق إلا في ثلاث، نعم. وفيه هي أيضا، نعم، فيه عفوا كما تقدم التفريق بين أنواع الخيل في ذلك، نعم. وفي هذا أن الصحابة يعني كانوا يسابقون كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمروا على هذا، كانوا كالعلم يعني جماعة منهم كانوا يفعلون هذا الشيء، نعم. وأما يعني أحيانا الآن أو قد يجري الآن أن يسابقون بينهم من باب الترفه، من باب الرفاهية، وقد يعني مثلا إذا كان تضيع للأوقات ومبالغة، لا هذا ممنوع، مثلا أنا نعم ممنوع، مثلا أنا والله هذا ممنوع، إذا كان يعني أو لا ينبغي، إذا كان مثلا مبالغة وإشغال للناس، لا شك أنها والله أعلم أن مثل هذا نعم لا ينبغي، وأن الأولى ترك مثل ذلك، نعم. وأما كان فعل عليه الصلاة والسلام فعلى رأس ذلك والله أعلم هو الجهاد، تدريبهم على الفروسية والقتال في سبيل الله جل وعلا، نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري ثقة ثبت، تقدم لنا فقيه تولى القضاء، وفي بعد الأربعين ومئة بعد الأربعين ومئة على خلاف في وفاته، وخرج له الجماعة وهو من صغار التابعين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء، نعم. هذه المسألة وهي مسألة المسابقة بين الخيل، هل يشترط فيها محلل يعني شخص ثالث يدخل يسابق معهم حتى يكون هذا يعني يحلل المراهنة كما يقول سعيد بن المسيب، كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم بناء على ما جاء عن سعيد، وقد جاء هذا مرفوعا ولكن لا يصح، المرفوع لا يصح، إنما هو من كلام سعيد بن المسيب، ووجه النظر يقول حتى لا يكون قمار، يقول حتى يأخذ عن صورة القمار، نعم. هل هذا لا يشترط؟ وأن الشارع قد أطلق جواز المسابقة والمراهنة، لا سبق إلا في ثلاث، يعني المقصود المراهنة، نعم. وهذا الصواب، وقد تكلم الإمام ابن القيم وقبل أيضا قبل فيما أظن أيضا الإمام من تيمية على إبطال هذا الشيء، نعم، وأن هذا لا يشترط، وكلام من القيم في الفروسية، نعم. فصحيح أن هذا لا يشترط، وأنه يحق أن يتسابق اثنين فأكثر، وأن من سبق أخذ السبق وهو الرهن الذي يراهن عليه، نعم. فالمسابقة تنقسم والله أعلم إلى قسمين، القسم الأول شخص يقول مثلا من فاز نعطيه جائزة، أعطيه هدية، أعطيه مبلغ، فهذا لا بأس فيه، هذا ما في شيء، سواء كان في الثلاثة أو غيرها. يعني مثلا يقول واحد هذه أسئلة علمية مثلا فرعية اللي فوز بعطيه الجائزة، أو مثلا جري على الأرجل اللي بفوز بعطيها الجائزة، فهذا لا بأس. لا يعني هو يقول اللي فوز أعطيه جائزة، هذا ما في بأس. القسم الثاني هو أن يكون هناك مراهنة بين المتسابقين، هذا لا يجوز أن يكون إلا في الثلاث. نعم، ذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم إلى أن يدخل في هذا المراهنة في مسائل العلم، واحتجوا بقصة أبي بكر الصديق عندما رضي الله عنه عندما تراهم مع المشركين. وأيضا قالوا أن إذا كان يعني المراهنة على الخيل وعلى الإبل والسهام من أجل تعلم الناس الفروسية وفنون القتال وكذا وكذا، وأن على في نصرة للدين، إذن العلم هو جهاد بالحجة والبيان، جهاد الحجة والبيان يعني أعظم وهو الأصل. ولذلك قال تعالى أو قد قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، من باب أولى، هذا في نصرة للدين. نعم، من جهة الحجة والبيان، مثل ما في القتال نصرة للدين من جهة السيف والسنان. نعم، ولا شك ما ذهبوا إليه ظاهر ودليل واضح، دليل واضح. نعم، فالنوع الثاني ما يكون هذا إلا فيما أجازه الشارع، فالأشياء الثلاثة والرابعة من دلت الأدلة على مشروعيتها. طبعا يعني الرماية الآن تكون مقام السهام، الرماية الآن تكون مقام السهام. نعم، والرماية بالسهام يعني الرماية، الرماية الآن بالأسلحة الحديثة تكون مقام السهام. نعم، قال مالك أن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل. نعم نعم، طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين كما تقدم. وعوتب في الخيل يعني أنه حصل تقصير في الخيل وما شابه ذلك، ولكن هذا الخبر لا يصح، وجاء بنحوه أو ببعضه عن خالد بن معدان، وجاء من حديث أبي وهب الجشني، لكن كلها مراسيل أو معضلة. نعم، فهذه لا يصح منها شيء في ذلك. قال مالك عن حميد الطويل، وهو حميد بن أبي حميد البصري المعروف بحميد الطويل، وهو ثقة خرج له الجماعة، وهو من المكثرين من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد تكلم بعض الشيء في روايته، قالوا أن هناك حديثا يسمعها من أنس وقد جلس. نعم، ولكن كما نص أيضا بعض الحفاظ على أن بينهما في هذه الحديث أو في بعضها، مو بكلها طبعا، ثابت البناني، وثابت ثقة جليل، ولذلك هو يقول أي حميد في بعض الأحيان وثبتني فيه ثابت، يعني يسمع الحديث من أنس رضي الله عنه ويسمع أيضا من ثابت تثبيتا أو تأكدا وحفظا لهذا الحديث. نعم، عن أنس بن مالك، طبعا حميد توفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود. طبعا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان ينتظر، فإذا سمع الأذان لم يغزوه، لأن هذا دليل على الإسلام، وإذا لم يسمع غزاهم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فقالوا فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد والخميس، الخميس الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، هذا الحديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم، الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد صحيح. وفي هذا مشروعية الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات كما تقدم أنه كان ينتظر هل يسمع أذان أو لا. نعم. وفي هذا أيضا مشروعية الإغاظة في وقت الصباح على الكفار، وفيه أيضا استعمال كلمات القرآن الكريم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. وهذه المسألة والله أعلم فيها تفصيل، يعني إذا كان الإنسان استعار بحيث ما في تكلف أو كذا أو ما في تكلف فهذا لا بأس فيه، هذا فعل عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وأما إذا كان فيه تكلف وكون الإنسان يكثر من هذا ويتكلم بالقرآن كما يحكى عن البعض فهذا محدث، وهذا يؤدي إلى والله أعلم امتهان القرآن الكريم. في واحد يسأل كم الساعة، يقول الساعة أدهى وأمر. نعم. أو آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، إذا أراد أن يأكل ما شابه ذلك. لا، مثل هذا نعم لا يؤدي الامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن إنسان سافر ولقي نصب فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلا بأس، لأنه وافق الواقع الذي حصل لهذا الشخص. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن مالك عن ابن، نعم، قال مالك عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني نزيل الشام من كبار الأئمة في عام 24 و100، وقيل 25 و100، وقيل 23 و100، أخرج له الجماعة. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة جليل من صغار التابعين، عفوا من الطبقة الوسطى من التابعين. وهناك حميد آخر ابن عبد الرحمن ولكنه الحميري البصري، هذا حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، وأما الثاني فهو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري. وحميد بن عبد الرحمن أكبر من حيث جهة السن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. نعم، يعني زوجين في سبيل الله مثل دينار ودرهم، هذا يعني أنفق زوجين في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو فرس وبعير في سبيل الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك والله أعلم. نعم، من فعل ذلك نادى في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى أو دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب أوليان. نعم، طبعا الجنة لها 8 أبواب نسأل الله من فضله، وكل باب يعني كما يظهر في هذا النص كل باب يكون يعني عمل معين، مثل الجهاد، مثل الصدقة، مثل الصيام، نعم، مثل الصلاة كما جاء في هذا الحديث الصحيح. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، نسأل الله من فضله. هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. نعم، ويرجى أن يدخل من باب الصدقة. لا شك الإنفاق في سبيل الله مرغب فيه جدا، وكما هو معلوم أن في أكثر الآيات تقديم الإنفاق، تقديم عفوا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، على الجهاد بالنفس في آيات كثيرة. نعم، فهذا في حث على ذلك، هذا في حث على ذلك، والأدلة التي تدل على هذا كثيرة نسأل الله من فضله. نعم. وفي هذا أن كما تقدم أبواب الجنة كل باب يختص بعمل من الأعمال. نعم. وفي هذا فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فضيلة ظاهرة أنه يرجى أن يدخل من الأبواب كلها رضي الله عنه، لأنه عنده جهاد وعنده صدقة وعنده صلاة وعنده رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. نعم. قال: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم، يعني إمام من أئمة المسلمين. نعم. فكان يعطونها: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين؟ نعم، ويكون لهم ماله. فقال مالك: ذلك يختلف. أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو حق بأرضه لأنهم صلحوا، هذا السبب في ذلك، صلحوا فالمصالحة حتى يخرج الإنسان أرضه إذا كان حصل صلح. نعم. فالآن هو أسلم بعد الصلح، فلا شك هذه الأرض تبقى له. نعم. وأما ما فتح عنوة فهذا يكون ملك للغزاة من المسلمين، وبالتالي هؤلاء الكفار الذين كانوا على كفرهم بالأول ما يملكون هذا الشيء، فإذا أسلموا لا يرجع هذا الشيء إليهم إلا إذا تنازل المسلم. نعم. وأما إذا لم يتنازل فخلص، لأن هذه البلد فتحت عنوة فصارت المسلمين. ولذلك قال رحمه الله: أما أهل العنوة، يعني فتحت بالقتال قسرا بالقوة، الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم، أخذوا عنوة ثم أسلم، فإن أرضه وماله للمسلمين. نعم، لأن فتحت عنوة. لو كان هو على إسلام نعم قبل، عفوا، لو كان مسلم قبل أن يحصل ما حصل هذا نعم. قال: لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم وصارت سيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم بسبب الصلح اللي حصل وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صلحوا عليه. يعني إذا صالحوا مثلا على دفع أموال وما شابه ذلك خلاص الأرض لهم ويدفعونها الأموال. نعم. فهذا التفصيل الذي ذكره الإمام مالك في هذا، وهذا ظاهر والله أعلم، هذا التفصيل الذي ذكره ظاهر. قال: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنزال البكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الباب يعني فيما يتعلق بدفن المسلمين، وخاصة طبعا في وقت القتال بسبب كثرة، يعني أحيانا كثرة الشهداء. فالأصل أن يدفن في قبر واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا احتج بحيث هناك قتلى كثر فلا بأس أن يدفن الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصع، عبد الرحمن هو بن عبد الله بن أبي صعصع وهو ثقة. نعم. أنه بلغ هناك يعني حديث يرويها عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه. نعم. لكن هنا أنه بلغ أن عمرو بن الجموح، نعم، طبعا الحديث صحيح، أصل الحديث ثابت في الصحيح. نعم. وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين، نعم، من بني سلمة، فالنسبة إليهم السلمي، نعم، نسبة إلى بني سلمة، ولا يقال السلمي، السلمي غير، أما هذا البطل من الأنصار السلمي. نعم. واحد جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. نعم. كان قد حضر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما مما استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجد لم يتغير، نسأل الله من فضله. نعم. قال: فكأنما مات بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، نسأل الله من فضله. وكان بين أحد بين يوم حفر عنهما 46 سنة. نعم. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة، حالة كما تقدم في حالة الضرورة. حديث جابر، نعم، أصله ثابت في الصحيح كما تقدم، حديث هذا جاء عن جابر وأصله ثابت في الصحيح، وفي هذا كرامة للشهيد، وفيه أيضا لا بأس أن يدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك. نعم. قال مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيع بن أبي عبد الرحمن طروخ المدني الملقب بربيعة الرأي، يعني الاجتهاد، وهو ثقة فقيه، توفي عام 36 و100. مالك أخذ الفقه عنه، أنه قال قدم على البكر الصديق مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعي أو عدة فليأتني. نعم. فجاءه جابر بن عبد الله فحبل له 3 حبنات. وهذا أيضا الحديث أصلا نعم ثابت في الصحيح، طبعا هذا موسم لكن ثابت في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وأن أبا بكر نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني بوزن عدة، أو يعني معنى عدة، من كان عنده نعم واي أو عدة وعده الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل جابر فليأت إلى أبي بكر، فنفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه حريص على تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه ومنهجه رضي الله عنه. نعم. لا نقف عند هنا. نعم. الله إليك الشيخ. آمين. أحد الإخوة يسأل يقول كيف نجمع بين حديث الخير معقود في نواصيها الخير وحديث إنما الشؤم في 3 وذكر منها الفرس؟ هذا الحديث إنما الشؤم في 3 جاء ما يبينه، وهو أنه لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الأشياء 3، ولكن قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة، ما في شؤم، لكن لو كان في شيء كان في هذه الأشياء 3. نعم. وأحدهم يسأل عن قول من قال أعظم المال بركة ما كان في الخير أخذا من هذا الحديث. والله ما يعني ما في دليل هذا أعظم المال بركة، لا، وإنما يعني وقال إن الإنفاق في سبيل الله لا شك أنه مبارك، هذا لا شك فيه، أما كون يعني يأخذ من هذا أعظم المال بركة ما كان في الخير لا. نعم. يقول اقترح علينا أحد الإخوة أن نجعل في مكتبة المسجد أركانا كل ركن باسم عائلة من جماعة المسجد ليهتموا بهذا الركن، ما رأيكم في هذا؟ والله لا بأس إذا كان هو بيهتمون بهذا الركن لتشجيع لهم على الإنفاق وكذا وكذا، طيب لا بأس. ثم تقدم مسجد بني زويق. نعم. يقول يقام الآن مسابقات بين الإبل لاختيار الأجمل منها، فما حكم المشاركة في ذلك؟ وهذا أقرب بالله غالب إلى السفاحة، أقرب إلى السفاحة، ويجلسون أيام في البر وقد يضيعون صلوات أو يعني يضيعون أوقات. نعم. وينفقون أموال طائلة والمسلمين يقتلون وهؤلاء مشغولين مزايين الإبل، هذه السفاحة. نعم. ما صحة حديث عمران بن حصين في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لبس الحلقة وقوله له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهل يؤخذ منه أنه لم يعذره بجهله؟ هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف لكن معناه صحيح، يعني في الإنكار على من لبس الخيط أو الحلقة. نعم. وأن هذا شرك. نعم. أن هذا شرك. نعم. ومن تعلق بغير الله يقل إلى ما تعلق به، فالمعنى صحيح دلت عليه النصوص الأخرى. نعم. ما مناسبة حديث الله أكبر خربت خيبر لعنوان الباب؟ والله هذا يعني فيه يعني الإغارة والله أعلم يعني والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الباب أيضا فيه يعني حث على الجهاد والنفقة، يعني قال النفقة في الغزو أتنا في يعني حث على الجهاد عموما، حث على الجهاد، ولا شك يعني عندما خرجوا للجهاد الخروج يحتاج إلى مال، ومن المعلوم أن كان بما سبق الواحد يتجهز لنفسه، يجهز نفسه بنفسه، فالجهاد هذا انفاق في سبيل الله، أعلم من هذا الله أعلم. نعم. يقول بعض المدرسين أحيانا في مصليات المدارس يحتاج إلى أن يتأخر في تكبيرة الإحرام مع حضوره لتكبيرة الإحرام لغرض تنظيم الطلاب ومراقبة من لم يكبر ومعاتبة المقصر، فيدرك الركعة بالركوع ويكون قد ترك ركنا متعمدا لكن لحاجة، فما رأيكم؟ والله لعل هذا إذا حصل أحيانا، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بصلاة فتقام ثم آمر رجل من الناس يصلي بهم ثم آمر شباب معهم حزم من حطب فأحرق على الذين يتخلفون عن بيوتهم يتخلفون عن الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا هم عليه الصلاة في هذا أنه هم عليه الصلاة والسلام ولا يهم إلا بشيء مشروع له، فإذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس، أما دائما كل يوم لا، وينبغي يربيهم يعني مرة يفعل بالأسبوع كل يعني حتى يكون تربية لهم حتى هم من أنفسهم يعتادون على هذا الشيء ويواصبون ربهم عز وجل. نعم. شيخ عبد الله عنك في عدد رواة المشهور من الأحاديث الفاصل بين عدد المتواتر والمشهور، المشهور ما فوق الثلاثة، يعني يصل إلى كم حتى يصبح متواتر أو ينقص عن المتواتر؟ صحيح أن المشهور ما كان ثلاثة، يعني أقل إذا كان في الإسناد أقل عدد أقل طبقة من حيث العدد، طبعا الإسناد طبقات، طبقة الصحابة التابعين أتباعهم، إذا كان أقل عدد ثلاثة فهذا هو المشهور، أما إذا كان أقل عدد أربعة فأكثر وكان ثقات هذا اللقب أنه متواتر، هذا اللقب أنه متواتر، لأن المتواتر ما أفاد العلم وخرج عن حد المشهور، فهذا هو إذا كان أربعة ثقات فهذا خرج عن حد المشهور وأفاد العلم. نعم. ما صح يا شيخ من قال أن رواة المتواتر لا يبحث في حفظهم وإنما يبحث في عدالتهم حتى ولو كانوا كثير، يعني دون طبقة الصحابة؟ هذا يعني فيه تفصيل، إن كان الأسانيد ما تخلو من كلام فهذا يعني لابد من البحث، لكن إن كان هناك يعني ضعف وكذا وكثرة أسانيد وهذا الضعف ليس بشديد، نعم هذا ينجز، هذا الضعف ينجز، وأما لا تبحث في حفظ مع الأطراف لا لا، لكن لو مثلا أنت جالك فلان وفلان وفلان وفلان كلهم يحضرون ونساعدوا هذا الشيء ويعرف هذا منك أنهم ما اجتمعوا واتفقوا على هذا الشيء، فهذا قد ما يجعلك تبحث عن بعض التفاصيل، تفاصيل اللي تتعلق بأحوالهم، وأما لا يبحث لا مطلقا لا مو صحيح. نعم. لكن تعريف الشيخ المتواتر يوحي بأنه يقبل ليس لعدالة رواته ولكن لكثرتهم وتفرقهم وأنه تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب. لا لا، متى تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب؟ أول شرط بحيث تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب أن يكون ثقة، وأن من المعلوم قد يكتب 100 كذب و 1000 كذب. نعم، يعني مثل النصارى مثلا واليهود يجتمعون ذنوب مؤلفة على الأكاذيب، ومثل واصفة يجتمعون الملايين بعد يمكن على الأكاذيب. أول شرط بحيث يستحيل في العادة أن يتواطى على الكذب وما يكون ثقة، أنت إذا جالب فلان الثقة المستقيم والثاني والثالث والرابع، هنا يبعد بعدا كبيرا أن يتفقوا ويتواطى على الكذب بثقتهم وعدالتهم وضبطهم. نعم، أما إذا لم يكن كذلك فهم يتفقون. نعم. الشيخ يسأل الإخوان عن بلاغات مالك. ألا من الصحيح من غير الصحيح؟ من الصحيح من غير الصحيح؟ لا بد أن يثبت بالإسناد، فهنا شيء صحيح وهنا شيء غير صحيح، الضابط في هذا يعني مجيئة من طريق أخرى معتبرة بحيث تكون مقبولة، هذا الضابط. نعم، ولما استفاد بالبلاغ البلاغات في الأصل من قسم الضعيف. نعم. ولم يذكر رحمه الله لم يذكر في الحديث من أبواب الجنة إلا أربعة، فهل صح في تسمية الأربعة الباقية؟ والله ما أعرف يعني صح في هذا شيء، ما أعرف صح في هذا شيء. هل تصح قصة ربيعة رحمه الله بأن والده لم يره إلا بعد أن جلس للناس في المسجد؟ هذا أنكرها، هذا قصة أنكرها الذهبي، هذه قصة منكرة أنكرها الذهبي. يا شيخ، بطاقة تباع بمئة ريال ومن اشتراها تحصل له تخفيضات متفاوتة تصل إلى 50% من بعض المحلات، ما حكم هذا؟ لأن هو يبيعون على البطاقة 100 ريال. نعم. ويذهب إلى محلات معينة وإذا ما استعمل البطاقة لها وقت يعني ولا مطلقة؟ والله ظاهر الأمر أنها مطلقة وأنا ما أدري يعني حقيقة. لا هذا لا هذا والله أعلم، يعني في جواز نظر، هذا في جواز نظر. نعم من نعم يعني محل يعلن يقول إحنا بنخفض السعر أو سوق معين، نعم هم يبيعون بطاقات. لا. أخيرا يا شيخ يقول ما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو خلف الإمام مأموم متعمدا؟ والله التعمد ما يجوز، التعمد ما يجوز، لكن لو أن الإنسان نسيانا وخطأ فهذا يتحمل الإمام والله أعلم، ما يعني ما جاء بأنه إذا نسي الإنسان مثلا تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو قول سبحان رب العظيم في الركوع أنه يسجد بعد تسليم الإمام، فالإمام لا يتحمل. نعم، لكن لو ترك وقل لا ولا يأتي به ما يتحمل أهل الإمام، وأما متعمدا لا يجوز، تعمد لا يجوز. صلاة صحيحة يا شيخ؟ الأصل أن من ترك واجبا تعمدا الأصل ما تصح، هذا هو الأصل، الأصل ما تصح، لكن بس لعله يبين لنا ما هو الواجب. هناك طبعا واجبات فيها خلاف بين أهل العلم، يعني ماذا القراءة خلف الإمام صادق فاتها فيها خلاف، يعني قد الإنسان يتوقف يقول لشخص ما صلاته مثلا باطلة إذا كان خلف الإمام في صلاة جهمية، يعني معروف الخلاف بين أهل العلم، فلعله يبين ما هذا الواجب أحسن حتى يعني من حيث الحكم يكون يتضح أكثر للمجيب. أحسن الله إليك. آمين، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله.